يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى كذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى

صدق الله العظيم.